شاهلاء، ومنها أيضا الشهلة والشهلاء. نعم. والشهلة أو الشهلاء هي العين يشوب سوادها زرقة يا بنيتي. يا سلام. وهي أيضا يا بنيتي الحاجة التي تقضى، فإنه يقال قضيت شهلتي من فلان، أي قضيت حاجتي من. طيب، هذا عن معنى الشهلة والتسهيلات، فماذا إذن عن حقيقة معنى التسهيلات؟ بنيتي، التسهيلات أصلها من السهل والسهولة. نعم. والسهل هو كل شيء يتميز باللين وقلة الخشونة. نعم نعم. والسهل من الأرض نقيض الحزن منها، أي إنه عكس ما غلظ من الأرض. يا سبحان الله. ويقال يا بنيتي رجل سهل الخلق، أي رجل هين لين هاش باش، تقر العيون برؤياه وتسعد القلوب بلقياه. الواقع يا فيلسوف، الواقع أن رسول الله ومصطفى ذكر أن مثل هذا الرجل اللين الهين محبوب ومرغوب في دنياه وموعود بالفوز والنجاة في أخرى. نعم نعم. قال صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من أجل ذلك يا بنيتي، من أجل ذلك يا فيلسوفي، كان أصحاب رسول الله يؤثرون جميعهم السهل في كل شيء. نعم نعم. يؤيد هذا أيضا ويؤكده ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وتبعناه فيه وجدناه سهلا. نعم نعم. الواقع يا بنيتي، الواقع أن سهل الدنيا ومعناه يختلف اختلافا بينا وليس هينا عن سهل الآخرة ومعناه ومجناه. بمعنى؟ بمعنى أن الطريق إلى الجنة حزن بربوة، وأن الطريق إلى النار سهل بشهوة. ماذا تعني يا فيلسوف أعزك الله؟ بنيتي، روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى المسجد وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معصرا ووضع له وقاه الله فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، ألا إن عمل النار سهل بشهوة، والسعيد من وقي الفتن. أرأيت يا بنيتي؟ نعم. وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. ساعتنا الآن الثانية إلى 10 دقائق في القاهرة، ونتواصل مع الغناء مع محمد عبد المطلب في كلمات عبد الفتاح مصطفى، ألحان عبد العظيم عبد الحق. يا حلو ما تهدي. What's in the dark? لو خالي والنظرة منك دواء لكن دواء غالي رمشك يجي من هوا للقلب لو خالي والنظرة منك دواء لكن دواء غالي ترى الناس رئيتك سلم على خدي بتخبي ليه ضحكتك وتنسي وتعدي هدي هدي هدي يا حلو بتهدي خد مني ناوتي بتخبي ليه ضحكتك وتنسي وتعدي هدي بينك وبين الجمال في كل يوم سيرة جه وشوشك يا غزال وسابني للحيرة بينك وبين الجمال في كل يوم سيرة جه وشوشك يا غزال وسابني للحيرة اطلب انا محبتك ما تشتري ودي بتخبي ليه ضحكتك وتنسي وتعدي هدي هدي هدي يا حلو ما تهدي خد مني ناوتي بتخبي ليه ضحكتك وتنسي وتعدي هدي وردك يا جار الهنا فتح على سهوة كان في الغصن من سنة لا يميل ولا يهوى وردك يا جار الهنا فتح على سهوة كان في الغصن من سنة لا يميل ولا يهوى وهو طل من جنتك وجر على والدي بتخبي ليه ضحكتك وتنسي وتعدي هدي هدي هدي يا حلو ما تهدي خد مني ناوتي بتخبي ليه وتنسي وتعدي هاتي. استمعنا واستمتعنا مع محمد عبد المطلب يا حلو ما تهدي الكلمات عبد الفتاح مصطفى الالحان عبد العظيم عبد الحق. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل على الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن نواصل فتح قطار الطب فلحقت باكسبريس الإذاعة استكمالا للحلقة السابقة لما مديحة حصلت على التوجيهية شعبة العلوم بمجموع كبير كانت عايزة تدخل كلية الطب لكن أخوالها المتعلمين واللي عايشين في القاهرة رفضوا ولما جه عمها المزارع اللي عايش في الريف وعرف منها سبب زعلها كانت المفاجأة ان العم وافق على دخول بنت اخوه جامعة، ومحدش قدر يعارضه لان كان هو الوصي على بنات اخوه المتوفي. راحت مديحة تقدم ورقها في كلية الطب، لكن للأسف كلية الطب كانت قفلت باب القبول لان العدد اللي طلبته كان اكتمل. حاولت مديحة وجابت وسايط علشان يقبلوها لان كلية الطب خدت طلبة مجموعهم اقل منها، لكن الاجابة كانت صارمة، اللي تقدم قبلها احق منها والكلية ما تقدرش تستثني لانها خدت العدد المطلوب. ما كانش في وقتها غير كلية الاداب اللي لسه فتح باب القبول، لان العدد اللي طلبها الكلية ما كانش لسه اكتمل، لان كان كل الطلبة والطالبات الناجحين في التوجيهية بيقدموا اولا في كليات القمة، واللي ما يقبلش في الكليات دي بيقدم بعد كده في باقي الكليات. والدة مديحة واست بنتها وقالت لها الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صدق الله العظيم. استسلمت مديحة وقبلت بالوضع وقدرت تاخد ليسانس الأداب سنة 1949. أسرة مديحة كانت مقيمة في حي العباسية بالقاهرة، وفي البيت اللي جنبهم كان بيقيم الأستاذ زكي المهندس وأسرته، ووالدة مديحة كانت صديقة لوالدة الأستاذة صفية المهندس، لكن العلاقة بينهم شبه انقطعت بعد ما بقت الأستاذة صفية المهندس مذيعة. لما حصلت مديحة على ليسانس الأداب طلبت من والدتها تكلم والدة الأستاذة صفية المهندس علشان تتوظف في الإذاعة. الحقيقة والدة مديحة كانت متابعة نشاط الأستاذة صفية المهندس في الإذاعة، وكانت من أشد المعجبات ببرنامجها ركن المرأة، لكنها ترددت تكلم والدة الأستاذة صفية المهندس بسبب موقفها من عمل بنتها كمذيعة. مديحة لما قابلت الأستاذة صفية المهندس صدفة في الطريق، صفية المهندس رحبت بيها جدا، وهي بنفسها اللي قدمت لمديحة في الإذاعة. ولأننا كنا في شهر مارس سنة 1951 تفاءلت مديحة وفعلا اتعينت مذيعة في نفس الشهر، وبقت الأستاذة مديحة نجيب مذيعة بالإذاعة المصرية. وصارت الأستاذة مديحة نجيب من أشهر مذيعات الراديو، هي واختها اللي تعينت بعدها مذيعة، وهي الأستاذة مشيرة نجيب. وفضلت مديحة نجيب تترقى لما تعينت رئيسة لإذاعة الشرق الأوسط. والحقيقة الأستاذة مديحة نجيب أحبت الإذاعة جدا، وقالت إن عملها بالإذاعة هو سبب شهرتها، ويمكن لو كانت دخلت كلية الطب وبقت طبيبة ما كانش حد عرفها. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. ساعتنا في القاهرة الثانية. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عودة الروح. القصة الخالدة للكاتب الكبير توفيق الحكيم. أعدها أحمد عباس صالح. الموسيقى الشرقية أداء محمود وإسماعيل رأفت. إخراج إسلام فارس. يا حبيبي يا مصطفى يا سيدتي يا ام هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين مين دي؟ انا زنوبة. زنوبة يا سي مصطفى. زنوبة هم؟ ايوه يا اخويا جارتك، احنا اللي ساكنين فوق. اهلا وسهلا، تشرفنا. هم لا مؤاخذة كنت دخلت البيت كده من غير ما اخد بالي. اصلي وانا داخله الملايه اتفكت وانا بدمها، حضرتك دخلت على غفله. انا متاسف جدا يا هانم. والله هو حصل حاجه، انت مش غريب يا مصطفى بيه. الف شكر يا ستي، كتر خير. انا كنت قلت لعبد العال خدام حضرتك اذا كنت عاوزين حاجه كده ولا كده، احنا اهل. متشكر قوي يا هانم، متشكر. يا ترى الصينيه اللي كنت عملتها لحضرتك وديتها لعبد العال دقتها؟ صينيه؟ الصينيه. مال دي كانت لذيذه قوي، تسلم ايديك يا سيدي زنوبه. لما قال لي عبد العال ما تاخرتش، اصلي لاحظت ان حضرتك ما عندكش حد، قلت ودي تيجي اي حاجه تكون عاوزينها لازم اعملها. ده حتى انا خبست كحكتين كعب الغزال ينفعوا للفطار، كنت ناوي اديهم لعبد العال. لا يا هانم، ده ما يصحش ابدا تتعبي نفسك كده. ودي فيها تعب يا مصطفى بيه، الجيران لبعضها. حقيقة أنا عاجز عن الشكر، ده تصرف نبيل جدا من حضرتك، بس يعني بقول ما فيش داعي تتعبي نفسك. برضو هتقول تعب يا سي مصطفى. على أي حال يا ستي أنا متشكر جدا الحقيقة. أنتوا أهجلتونا بذوقكم. اوعى أكون عطلت حضرتك. لا أبدا، أنا كنت طالعة، أصل أخويا حنف أفندي زمنه جاي، مش حقك حضرتك تتعرف بيه. ان شاء الله. مدرس بمدرسة خليل آغا، احنا من ضمنهور، اخويا حمد به العصيفي من اعيان ضمنهور. بالجودة يا هان، تشرفني. لازم تتعرف بسحانة في سعادته، عبد اخويا حياخد دبلوم المهندس خانة السنة دي، وسليم ابن عمي يتمشي في البوليس، والله ناس حيعجبوك خالص. يا شرف يا هان، ضروري ان شاء الله اتعرف بيهم بعض. ده احنا جيران ولازم الجيران يتعرفوا ببعض. ضروري ان شاء الله. اسمي بس نية صادقة، انت هتنبسط منهم خالص بإذن الله في اول فرصة. حاضر. يعني حضرتك مش عايز حاجة؟ اعتبرنا اهل. والله بقى حاليا مش عايز حاجة. وما هاشم ما تكسفني، ان كنت عاوز حاجة قول لي. يا ستي انا من نفسي حبعت عبد العال تو معه حاجة. ايوه كده، أنا بقى بيت واحد ما نساعدش بعض، خلاص اتفقنا. وش كده اي حاجة تعوزها حضرتك تبقى تبعتلي عبد العال. اتفقنا. خليتك بعافية، مع السلامة. ست سنية. سنية هاني. أبلة زنوبة، انت بتعملي ايه عندك في الشباك؟ انا أبلة، كل جسمك باين، مشاورتك باينة، كل زعيقك وحركاتك ورجعك للشباك، كل دي بقت حاجات مفهومة. الله، مش انا حرة؟ لا يا روحي انتك مش حرة. الله الله الله، ايه الكلام ده؟ ما هو يكون في عقل بالك ان ده بعدك تاخديه مني، والله انا ما تتطبعي السبع على الارض. هو مين ده اللي اخده مني؟ مش عارفة مين. مصطفى يا حضرة الملاك الطاهر. اما مصيبة والله، حتى انت يا اللي تولدي قدي. قبل حدك يعني في الحياة يا مجرمة؟ قبل قدك يا بايضة يا بايرة يا بتاعت الستك، يعني مش اي حد يلمي. ستي تعالوا اتفرجوا، تعالوا شوفوا الست المحترمة، الست اللي منها الشغلة غير بعشة الرجالة. هو انا مش عارفاكي ومش عارفة انا لعيبك، انت فاكرة اننا ايه طراطير؟ ولا انا السيدة ما نسكت ابدا. ايه كلام الزهر اللي بتقولي ده يا ست زنوبة؟ شاهدة يا فاطمة، خليكي شاهدة يا فاطمة. شاهدة على فجرك وقلة ادبك. انا هتكون شاهدة على ايه غير المسخرة واللف في السكك يا دنيا قريشة الارض؟ اخصى عليكي ستة قلة الادب. اقصى لسانك يا حدامة يا عدنانة، انا هوديكوا بداهية. انا هوريكوا شغلكوا والله والله ما انا فاتة وهخلي اللي ما يشتري يضطر. هي في ايه يا سمية؟ طبعا اللي قال من الوش مراية وفي القفة اللاية جاتكم داهية. في ايه يا ست زنوبة؟ مفيش يا اختي يا ام الهانم. عجيبة حصل ايه بس فهميني. افهمك بقى روح للنسوان بقى روح ربي بنتك الفجرة. اربع انسان اللي يقول على صغية كده جاتكم الفلح حرم على جريتكم حرام علي بيتكم العمر كله. ست زنوبة الحمد لله على السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده زنوبة مالك؟ ماليش. امال مين اللي مال ده؟ انت باين عليك قعدتي تبكي سنة. اصل ماليش حد ما عنديش رجالة يتيمة وغلبانة. يتيمة؟ لا حول الله. ايه بس اللي حصل يا زنوبة؟ يا مين؟ من السيدة زينب كنست المقام على سمية بنت فردوس كنست على الفجرة على اللي مركبنا كلنا عروس. كلام ايه ده يا زنوبة؟ اسأل مبروك المراسيل شغالة بينها وبين السخام اللي اسمه مصطفى جارنا اللي تحت. مراسيل؟ مراسيل ايه يا زنوبة؟ مراسيل زي اللي سليم بعتها بس المرة دي هي اللي بتبعت. مش معقول. لا يمكن يحصل. ليه يا سليم؟ اصل احنا عبط مغفلين لا مؤاخذة المشاورة عيني عينك وخدام الراجل الضلالي الخباط كل ساعة والتانية يقابل الجري جرية الهانم واحنا قاعدين نتفر. طب احنا مالنا يا زنوبة؟ ما هي دي المصيبة. ما هي دي بلويتي راجل البيت وكبير العيلة كل حاجة عنده واحنا مالنا. واحنا مالنا بقى حضرة الخواجة طراطير بهايب مش بني ادمين. ايه هو عبده اللي هيعرف يتصرف. ايه؟ تعالى يا عبده اسمع المصيبة. الست سنية ظبطتها وهي بتبعت مراسيل للمنيل اللي ساكن تاعها. مصطفى؟ ايوه يا سيدي. غير المشاورة والاتفاقات رحت الكنيسة عليها السيدة زينب. ما انا ماليش حد ماليش غير ربنا. وفيها بعنيك ايه؟ بعنيا اللاذي وممكن تتفرج بنفسك. دي حاجة خاصة بيهم. اتفضل يا سعد اسمع كلام اخوك الكبير. مش معقول يا زنوبة تانية تعمل كده. يا خيبتي يا خيبتي امال ايه اللي معقول يا ناس يا هو اروح لمين اقول لمين اتكلم يا مبروك. اني بلا قفل شفت المشاورة بس. يعني في مشاورة؟ ده شيء شفته بعين. ما شفتش المراسيل يا مبروك؟ ما شفتش عبد العال خدام وهو بيقابل فاطمة الجارية؟ الحقيقة ما خدتش بالي قوي انما انا شفت تانية هانم وهي بتشاور لمصطفى بيه. شايفين سامعين؟ خلاص خلاص فضونا بقى من السيره ديت. عن اذنكم انا خارج بره شويه. اقعد يا سليم تكد عليك وعلى حضرتك. الله انت هتعدلي ولا ايه؟ الله اعدل ده انت لازم تقوم حالا تقابل صاحب البيت يعزل الراجل الضلالي الخباط ده. لازم تعمل حاجه ولا يا عايزين تقعدوا طرفين. انا خارج عن الموضوع ده. سلام عليك. روح اسكر يا اخويا روح اسكر وكلوكم. الله قلتلك بلاش الموضوع نتكلم فيه. خلاص فاهمة ولا لا؟ ما انا كمان ما عودش البيت طبيخ بالشكل ده. اذا كنتوا يا رجالة عايزين تبقوا طرفين انا ما بقاش طرطور ابدا. لازم تعملوا حاجة. هنعمل يا زنوبة بس طولي بالك حدي نفسك شوية. انا فضحتهم وفهمت امها ام زبيبة. مش عايزين اللي ترف. انت قلت كل اللي حصل وخلاص سيبينا نتصرف. هتقابل صاحب البيت حابي اللي اسمه مصطفى ده. عفارم عليك يا حبيبي عفارم عليك يا عبدو. هتقابل تقول له ايه يا عبدو؟ همرمط بيه الارض هطلع حتت. انا حر يا اخي. الهي معدنك يا عبدو يا ابن ابويا وامي وانا هشوف شغلي مع الفجره السيده. ما قلنا مش عايزين قله ادب مش عايزين كلام فاضي بقى. الله فاهم ولا لا؟ انا فوضت امري لله وللست ام هاشم. مصطفى اتفضلي خدي اقري اقري الجواب ده وفهميني الكلام المكتوب فيه معناه ايه. جواب ايه يا بابا؟ اقري اقري وفهميني يا قليلة الأدب. جواب ايه يا ماما؟ جواب ايه؟ قلتلك اقري الكلام المكتوب هنا. اقري الكلام المكتوب هنا. انا راجل عشت طول عمري بالشرف. انا سافرت السودان وحضرت مواقع حربية. ما تبصد بقى يا راجل هي يا كبدي هتستحمل الكلام ده كله. ايه مش راضية تقريه؟ انا اسمعي بعد السلام نخبركم ان علاقات الهيام الهيام سائرة على ما يرام بين سمية هانم كريمتكم وبين رجل من زبائن القهوة التي أمام منزلكم العامر. والإشارات والمراسلات لا تنقطع بين البلكون والقهوة وقد أحطناكم علما لما لنا فيكم من العشر ولغيرتنا على حسن سمعتكم وحرصنا على شرف اسمكم. والسلام ختام كاتبه صديق مخلص. ضيعت اسمي سميت شرفي شرفي تضيعي اسمي بعد ما حضرت موقعة ام درمان. اسكت بقى اسكت بقى يا اخي بلا ام درمان بلا غيره. يا راجل انت رح تموت لي البنيه اللي حبتي وافرح بيك يا زن. بسم الله عليها ما تستحملش ده كله حرام عليك. والنبي مظلومه واللي ظالمها يقعد له يا رب ويقعد لعياله يقعد لك ويقعد لعيالك وعينيك وعبيك الحركه في الصباح يا اللي بعتت بالجواب. يعني بنتك ما وقفتش في البلكونه؟ ابدا ابدا يا ناس يا فتاح يا عليم يا ربي يكون بعض الانسان اللي يقول كده. طيب وجواب الزباشي نسياه؟ جواب الزباشي ده ايه راخر؟ والله مش عارف ده ايه راخر يا راجل حرام عليك. الجواب ده مكايده باينه ومعروفه انما بالزعيق والتهليل مش هنعرف حاجه ابدا. اسر الكلام انا عايز افهم البنت دي بتقف في البلكونه ولا لا؟ ما قلنا لك لا يا اخي. دي الحكايه وما فيها ان المنيله زنوبه جارتنا اتخانقت مع سنيه من كام يوم اتاريها يا اخويا بسلامتها ما بتجيش لسنيه عشان سواد عينيه انما عشان تبص من البلكونه على القهوه. سنيه نبهت عليها كم مره خافت يا فدي على سمعه ابوها لما ما سمعتش زنوبه الكلام قفلت البلكونه وقالتها ما تجيش هنا تاني. هبرت فيها زي الكلب السعرار ولولا ما لحقتها يا اخويا كتكلتها وطردتها. هتعمل ايه؟ سمعت الجواب واللي فيها ترميه على سميه اللي ما تجيش من ولادها. لكن ما قلتليش الحكايه دي من الاول ليه؟ هو انا لازم اعكر دمك يعني كل ساعه والثانيه؟ الهي وريكي يا زنوبه الهي جديدي على قد عمايلك ببركه الصباح الكريم. وواحده بالشكل ده تدخليها البيت ليه؟ يعني انا يا اخويا كنت بشم على ظهر ايدي. اعوذ بالله اعوذ بالله بقى في ناس بالشكل ده؟ ايوه دي مجرمه دي شيطانه. معلوم هي دي ربنا راح يغضب عليها اكتر ما هو غضبان. ربنا ما يحكم على حد. دي لا جمال ولا مال ولا حلاوه لسان. اعوذ بالله انا النهارده فوق الاربعين ولسه قلب سلامتها بنت بنوت. بنت بنوت ده هي تلعنها الف لعنه. سنيه سنيه لا بس بس بس بس بس بس بس بس ايه يا بنت قومي تمددي على سريرك. اوه بس بقى احسن هزعل او ليه هتستريح في سريرها. الهي ينتقم منك يا زنوبه الهي وريني فيكي بحق ده النبي يا رب. قول لي من فضلك الدكتور حلمي موجود؟ ايوه موجود هو اللي قاعد بره ومعاه المنشه. عايزه في حاجه؟ ايوه انا جاره ما تشرفتش بمعرفته قبل كده عايزه في مساله خصوصيه. متشكر عن اذنك. حضرتك الدكتور حلمي؟ ايوه فندم اهلا وسهلا. انا حنفي العطيفي المدرس بمدرسه خليل اغا الابتدائيه. اهلا وسهلا تشرفنا. انا جار حضرتك في البيت اللي جنبكم على طول. انا تبقى اختي الست زنوبه. ايه مين حضرتك بتقول مين؟ بقول اختي الست زنوبه وابن عمي اليوزباشي سليمه فندي العطيفي. انت يا فندي اختك ست مش مؤدبه ست شريره ست حقوده. ما انا عارف اللي حصل منها وعلشان كده جاي اقابل حضرتك علشان نتفاهم. نتفاهم على ايه يا فندي؟ بعد الكذب والافتراء على بنت محترمه بنت ناس محترمين وجاي عايز تتكلم؟ حكايه سليمه فندي كانت طيش. اصله شاب صغير والشبان لهم برضه نزواتهم. شباب ايه ونزوات ايه يا سيدنا الافندي؟ احنا في الجواب الكذب في شغل الناس البطلين في قله الادب والاجرام اللي حصلت. ما هي حكايه الجواب دي تسببت عنها حاجات كتير. انا ممكن اوديكم في داهيه ممكن ابلغ عنكم البوليس. يا حضره الدكتور انا اهنت اهانه شديده وطردت من البيت. مين هو مين ده يا حضره؟ سليم افندي ابن عمي. وش دخل سليم افندي ده في المصيبه اللي كنتم عاوزين تعملوها؟ مصيبه ايه يا سعاده الدكتور؟ مش حضرتك قصدك برضو على الجواب اللي بعته سليم افندي؟ لا يا سيدي جواب تاني. جواب تاني؟ هو في جواب تاني؟ ايوه سيدي جواب سافر بعتته الست اختك. اختي انا؟ امال اختي انا؟ زنوبه. ايوه يا سيدي جواب من غير امضى جواب غرضه خبيث غرضه اني احطم بيتي اني ادمره. لا لا لا دي حكاية أول مرة بسمعها. على كل حال أنا تبينت غرضه خبيث ومنفعش في إنه زعزع ثقة بنتي. أنا مش فاهم حاجة يا حضرة الدكتور. نعم مش فاهم حاجة. الست أخت حضرتك بعتت جواب غفل من الإمضة بيتهم بنتي بتصرفات غير لائقة. يا خبر ازاي ده حصل؟ يظهر الست العانس دي بتغير من بنت اصغر من ولادها. عانس؟ ايوه عانس وحقود، عشان كده بتحقد على بنتي. لا يا دكتور، ما يصحش تتكلم عن اختي بالشكل ده. كويس خالص، امال عاوزين نقول على ست كذابه غيانه تتصرف تصرف زي ده ايه؟ اقول ايه؟ زنوبه حضرتك ما تعرفهاش ولا تعرفش اخلاقها. مش عايز اعرفها، واخلاقها باينه. على كل حال كتر خيرك، ومفيش داعي نتكلم في الموضوع اللي انا كنت جاي اكلمك عليه. موضوع ايه؟ هو بقى في موضوعات؟ هو انتم حفظتم اصول الجيره؟ اولا حكايه الجواب دي انا معرفهاش، وثانيا انا كنت جاي لسعادتك علشان اتكلم بخصوص سليمه فندي ابن عمي. لا لا لا لا لا لا لا، ارجوك ما تكلمنيش في اي موضوع يخص حد من دول. حقك عليا يا سيدي، ما تزعلش. على كل حال انا غرضي خير، ومهما قلت علينا احنا ناس قصدنا كويس، حتى اذا كان فيه تصرفات غلط فدي حاجات عارضه. خلاص يا سيدي، حصل خير، احنا في حالنا وانتوا في حالكم. واجب اقول لحضرتك ان سنيه هانم احنا بنحترمها جدا وبنقدرها، ودليل ذلك ان انا كنت جاي اكلم حضرتك علشان ناخدها لليوسباش سليمة فندي ابن عمي. نعم، حضرتك بتقول ايه؟ بقول افتحك في اننا ناخدها لسليمة فندي ابن عمي. تاخد مين يا سيدنا الفندي؟ انت فاهم حضرتك بتكلم مين؟ عارف حضرتك بتكلم مين؟ هي دي رخرة فيها اهانة؟ اكبر اهانة. انا بنت اديها لواحد خباص فلاتي عقله فاضي؟ على كل حال انا غلطان فعلا، ما احناش قد المقام. طبعا ما انتوش قد المقام. لا ده كتير قوي، انت يظهر مش عارفنا كويس. يا فندي انا في بيني وبينك حاجة، سبق تشرفت بمعرفة حضرتك. يا اخي شوية تواضع، انت ايه؟ يا فندي انت، انا بلاش يا فندي بلد يوله، انت راجل مش بتاع تفاهم. انا اللي غلطان، انا كنت فاكرك بني ادم. بتقول ايه يا فندي؟ 70 70 راجل مجنون صحيح. اعوذ بالله. 70 هو فاهم نفسه ايه؟ مساء الخير. مساء النور. تصور ان الشباك ده كان موجود هنا من زمان واحنا مش عارفين، وانا كمان ما كنتش واخده بالي من شباكي. عشان تعرف ان الحب بيكتشف كل يوم حاجه جديده. انت زنوبة، انت زنوبة. ايه يا ولد، تعالي تعالي شوفي حاجه جديده، اكتشاف خطير. في ايه يا مبروك؟ ما تحديش خوفك، بصي وانت ساكته. في ايه يا ولد؟ بصي على ده، بصي من سكات. كويس اللي اكتشفنا حكايه الشباك دي بعد ما الجو اتحسن، والا كنت مت من البرد. يا مصطفي، هي وصلت لحد كده؟ حنفي تعالى يا حنفي، سليم عبدو تعالوا اتفرجوا. يلا ايه يا ست زنوبة، انت هتعملي لنا مصيبه تانية. خليهم يجوا يتفرجوا، خليهم يشوفوا بعينيهم. وبعدين هيعملوا ايه؟ عشان سعد يبطل كلام عن الست المحترمه. سعد عصر يا ست زنوبه، انت عايزاه هي احسن حكايه. ما هو اللي بيدافع عنها. ست زنوبه اسمعي كلامي. ما هو انا لا يمكن اسكت على اللي بيحصل ده. انت مش عايزاهم يخفوا من الشباك دي؟ سيبيني افكر لك في فكره. هتعمل ايه؟ سيبيني افكر. عمتي قولي، انت ليه بتخبى عليا؟ ثانيه يا محسن، مالها؟ بتحب واحد تاني يا محسن، بتحب مصطفى بيه جارنا المحترم. بتقولي ايه؟ مصطفى بيه؟ الابتسامات والمشاورات والسلامات والمراسيل كلها دايره يومات يا عمال بطال. البت المضروبه جريتها تتسحب كل يوم على شقه بسلامته، ومعاها مكتوب من ستها الفجره، وانت بسلامتك يا حبيبي قاعد في ضمنهور مستني جواب تكتبهولك. امال الجواب اللي وصلني منك مين اللي كان كتبهولك؟ مش ثانيه؟ ثانيه هي فاضيه لنا ولا فاضيه للراجل قليل الادب اللي تاح؟ امال مين اللي كتبه؟ مين اللي كتبه يا عمتي؟ كتبوا العرض حلجي اللي قدام محكمة السيدة. عرض حلجي؟ مبروك، اسمع يا مبروك. ايوه يا زنوب. ميه وسخه يا ولا. حاضر، انا جبت ميه الغسيل اهو. هات، استنى اما نشوف بيقولوا ايه. مش هنطلق الميه الا هما في غايه الانسجام. لكن انت ايه موقفك؟ عايز الحماية تترفع طبعا. لكن هتعمل ايه؟ هعمل ازاي؟ مش بتقول فيه مظاهرات؟ ايوه مظاهرات من الطلبة. امال انت بتشتغل ايه؟ انا عندي محل ماني فاتورة كبير في المحلة، وعندي اطيان وبيوت. يعني مش بتشتغل؟ انا جيت مصر ادور على وظيفة، انا هتوظف علشان ابقى جنبي. اتلو يا واد يا مبروك، اتلو. هو احنا دخلنا في الجد؟ امال عايز ايه اكتر من كده؟ لسه اما يخشوا في الغراب، في عز الغراب ندلق المايه عشان يبقى لها معنى، يبقى لها طعم. طبعا ابنك. انا داخله. الله، انت زعلتي ولا ايه؟ عن ابنك سميه. سميه كده يا منيل، اهم دخل ولا عملناش حاجه دلوقتي، هما متخانقين، مش دي احسن؟ الهين ده قجاز، دخل الميه يا منيل. يا تخيبه، طول عمرك خيبه. هو انت عايزه نتيجه احسن من كده؟ طب والنبي تتلهي وتفضل لنا دي على خير. يا عبدو بيه يا باش مهندس. ايه يا حضرة الباش مهندس؟ ايه ايه في ايه؟ استعد للكلمة الهامة، للنبأ الخطير. نبأ ايه؟ النهاردة جاني الدكتور حلمي على المدرسة. وبعدين دي مش مفاجأة؟ هو ده الخبر الخطير خطوة في خطوة. عارف كان جاي ليه؟ والله ترين عليك فايق ورايق. من جهة فايق ورايق، فايق جدا ورايق جدا. انا مش فايق لك اعمل معروف. اه هتفوق حالا. الراجل حس انه تصرف معايا تصرف مش ولا بد، وجه يعتذر. انتهزت الفرصة وكلمته عن سليم مرة تانية. ايه؟ ما هو الواحد لازم يكون حقاني. صحيح انت اخويا، لكن سليم ابن عمي برضه ويستحق الجواز قبل منك. عارف نبهتك يا اخويا عارف. وبعدين وافق مش كده؟ ما وافقش. طب وبعدين؟ وبعدين يا بطل عرضت عليه اسمك. اسمي انا؟ مش انت عايز تخطبها؟ ايوه. وبعدين؟ ما قدرش يفلفص، هيقول ايه فيك انت كمان. يعني وافق؟ هو شخصيا وافق، انما قال انه لازم يستشير اهل بيته. برافو عليك، كمل. وبعدين اتكلمنا عنك وعن شطارتك. اصل الاول كان معترض علشان انت لسه تلميذ، انما انا فهمته انك هتاخد الدبلوم بعد شهرين. يعني وافق نهائي؟ وافق على قرايه الفاتحه بعد ما تاخد الدبلوم، وتو ما تتوظف نعلن الخطوبه، وبعدين نبقى نكتب الكتاب. احييك يا ريس شرف، احييك واقبلك. بس الحاجات دي متوقفة على موافقة اهل بيتك. طبعا محدش هيعرضوا. هيعرضوا ليه طبعا؟ ما افتكرش انهم هيعرضوه. الخوف تكون عاملة الذنوبة سوقت العلاقات خالص. انا اعتذرت له بما فيه الكفاية. ده خبر عظيم فعلا يا ابو الاحناف، خبر خطير. لكن ايه؟ مفيش حاجة. لأ. من جهة الموافقة اطمن. اياك بالك في حكاية اخينا اللي اسمه مصطفى. ما هي دي حاجة. هل صحيح ليه علاقة مصطفى؟ لو كان كده انا ما قبلش الوضع ده ابدا. انت بتصدق زنوبة؟ امال ايه الدوشة اللي عملتها دي؟ بقى انت مش عارف اختك لحد دلوقتي. والحاجة الثانية ان اترفدت من المدرسة شهر. ايه؟ انت رخر اترفدت؟ ايوه يا سيدي. في ايه دي؟ يا خبر زي بعضه. ده كان السبب الرئيسي في رفض خطوبة سليم حكاية الوقف بتاعته. وانت اترفدت ليه؟ عشان القضية الوطنية، عشان البلد يا اخي. قضية وطنية ايه يا تعبدو؟ مش عارف تبقى ايه القضية الوطنية؟ ما تفهمني يا ابني، هو انت بقيت زعيم؟ انت اصلك في الحقيقة نايم في العسل نوم. البلد بتطالب برفع الحماية. طب وماله؟ وانت مال؟ وانا مال ازاي؟ ماليش مصري؟ ايوه، لكن دي مش شغلتك. شغلتنا كلنا. بس انا مش فاهم انت عملت ايه بالظبط. نظمت مظاهرة المهندس خانة اللي قابلت الزعمة. دخلنا في الجد، دخلنا في المصائب. وانت مالك يا سعد؟ ايه؟ انت لسه تلميذ. دلوقتي لما الراجل هيعرف هيوافق ازاي؟ هو مش وطني يا اخي. ومستقبلك هيديلك بنته ازاي؟ هيديلك بنته ازاي وانت مرفوض؟ يا سيدي ده شهر واحد حرمان من الدراسة. انا اجي قابل النظر بتاعكم واستسمح. انت بتخرب بتقول ايه يا اخي؟ يلا مش انا ولي امرك. هتسمحه تقول له ايه؟ استسمحه يا اخي، سيبني بطريقتي. مش ممكن اودي وشي فين من زمايلي. هتخلي عن القضية الوطنية ازاي؟ النبي تتلهي انت راخر. هو انت كنت سياسي يعني ولا كنت سياسي؟ اسمع يا حنفي، مالكش دعوة بالحكاية دي، فاهم؟ يا ابني مستقبلك. مستقبلي انا عارفه كويس. انا لا يمكن انسحب من المعركة. وثانية مفيش تعارض بين خطوبتي ليها وبين اشتغالي بامور بلدي. امال يعني ايه؟ نعيش تراطير؟ في حاجة مهمة عايز اقولك عليها. حاجة ايه يا محسن؟ ثانية يا عبدو، ثانية بنتي مش كويسة. التراخر جاي تتكلم عليها يا محسن؟ انت راخر؟ ايوه، اصلي شفتها وهي عايزه ايه يكلم؟ شفتها وسمعتها وهي بتكلم مصطفى. ايه؟ هي من شباكها وهو من بلكونته. مش معقول، شفتها بعينيك يا محسن؟ ايوه. لكن دي بنت مؤدبة. كانوا بيقولوا ايه؟ اتكلموا عنك. عني انا؟ ايوه، عن خطوبتك. ايه وبعدين؟ ما جابتش سيرة اسمك، لكن قالت لمصطفى ان في واحد خطبها من باباها وانها لسه بتفكر. هي قالت كده؟ يعني ما رفضوش؟ بس لما زعل مصطفى من الخبر ده قالت له. ايه؟ قالت له يعني ما معناه انها بتحبه هو. قالت له ازاي؟ قولي الالفاظ بالظبط. يظهر انه قال لها انه بيحبها وهي ما بتحبوش، قامت قالت له ربنا هو اللي يعلم. وايه يعني كلمه مش محدده؟ مش محدده ازاي يا سيم؟ ايوه مش محدده، ربنا هو اللي يعلم اذا كانت بتحب ولا لا، اجابه دبلوماسيه. امال ازاي بيكلمه؟ دي بتكلمه يا سيم وتبص له من الشباك. وايه يعني يا سيدي؟ ما هو ده بسبب تكاسلنا احنا، ما اتحركناش وهو اتحرك. تكلم راجل غريب من الشباك؟ انت بتقول ايه؟ انا لازم اتخذ موقف، لازم اتصرف. فين حرفي؟ هتعمل ايه؟ هسحب الخطوبه، همحو فكرتها من دماغي خالص. يا راجل فكر على مهلك، اللي حصل مش حاجه خطيره. قول لي ده مش حاجه خطيره؟ اللي تعمل كده دلوقتي هتعمل ايه لما تتجوز؟ انت مجنون يا سيم. بكره تغير فكرك لما تفكر على رواقه، هتشوف الموقف كويس. لا يمكن لا يمكن، بمجرد ما حنفي ما هيجي انا هخليه يروح الراجل ويسمع كلامه. اعوذ بالله، ما توصل لدرجه دي يا عالم. تعال تعال يا راجل اخت الشر. انا هطلب منه مطلب شرعي، مطلب وطني، فيها حاجه دي؟ خليك انت، شوف شوف حتى عينيه فين، مش دي بلكونه الست المحترمه؟ شوف ابن الايه، ده راجل فاجر فعلا. مش مكفيه البلكونه الجوانيه؟ شايف الجراه؟ ده راجل قايل ادب صحيح. خليك انت. حضرتك تبقى مصطفى افندي؟ ايوه يا فندم، مصطفى راجي. انا مندوب لجنه الوفد المصري. لجنه ايه يا فندم؟ لجنه الوفد المصري، وفد المفاوضة عشان رفع الحماية البريطانية. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تشرفنا. دي فرصة سعيدة جدا، انا معاكم قلبا وقالبا، اعتبروني واحد منكم. متشكرين جدا. على العموم في وسائل كتيرة يثبت فيها الانسان انه اهلي للكفاح الوطني. طبعا طبعا، اي خدمة يا فندم. عايزين تبرعات؟ عايزيني مثلا اشترك معاكم في اي حاجة؟ انا مستعد مستعد على طول الخط. يا سلام، ده انا كنت بدور عليكم، لو كنت عارف الوسيلة اللي الواحد يتصل بيكم عن طريقها ما كنتش اتأخرت ابدا. اتفضل استريح يا استاذ، اتفضل يا معلم. لا لا لا معلش معلش معلش، لا لا معلش ازاي، لا يمكن يا بيه، انت مش متصور قد ايه انا سعيد. لازم تشرح حاجة. لا لا معلش، الحكاية ان احنا بنجمع توقعات الاهالي على توكيلات الوفد. وفد المفاوضة؟ ايوه. يا سلام، ده انا ليا الشرف مع حضرتك التوكيل. ايوه، يبقى لازم تشرب حاجه بقى على بال ماما. معلش اصلا انا مستعجل شويه وراي عمليات كتير. يعني ما نقعدش سوا نتناقش وقت تاني؟ معلش اتفضل، التوكيل اهو. يا سلام، ده موقف شجاع، موقف عظيم، ولابد اننا جميعا نتكاتف في سبيل القضيه الوطنيه. متشكر. انا بقول اذا كان في عمل ممكن اشترك فيه انا مستعد، ممكن اكون واحد منكم على الأقل في عملية جمع التوقيعات دي. والله أنا هبلغ اللجنة، وإذا وافقت أبلغ حضرتك. أكون شاكر جدا. تلاقيني حضرتك في القهوة هنا أو البيت ده اللي قصاد القهوة، شارع سلامة نمرة 35، مصطفى راجي. أيوه أيوه أيوه، متشاكر جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. يا سلام، آدي الشباب الوطني الصحيح. ثانية بقالها يجي ربع ساعة في البلكونة وانا مش شايف. لخمني الجدع ده بتاع التوقيعات. يا معلم شحاتة، معلم شحاتة، حسابك من فضلك. ايه ده انت قاعد مرخوم كده ليه؟ ساعة وانا بشاور لك تدخل ما دخلتش. اصل كنت بتفق مع شاب من اعضاء اللجنة بتاع وفد المفاوضة، خلاص هشترك في الكفاح الوطني وابقى عضو. وشغلك قررت ايه فيه؟ ما هو ده هيبقى شغلي. مش تسألني الاول عملت ايه مع بابا؟ ايوه صحيح، هو كان عايزك ليه؟ عشان الخطوبة، عايز رأيي. ها وقلت ايه؟ قلت له لسه ما فكرتش. وهي دي عايزة تفكير يا انسة ثانية؟ امال مش عايزة تفكير، بابا مقتنع بالشاب اللي تقدم له. ايوه لكن انت رايك ايه؟ انا ما شفتش منك تصرف لغايه دلوقتي. وحبي ليك يا سميه، حب اللي اكبر من الدنيا دي كلها. الحب لوحده مش كفايه. ما عايزه ايه بس؟ اللي انت عايزاه انا اعمله. قلت لك عايزه افتخر بيك. من ناحيه السياسه اديني هشترك فيها. لا، المساله انك تشترك فيها مش بسببي، انما بنفسك، بدافع من وطنيتك. ده انا بحبك بدافع من وطنيتي. يعني مثلا شفت الشاب اللي كنت واقف بتكلمه على القهوة؟ ايوه. مال هل ده بيشتغل في السياسة عشان بيحب؟ مين عارف، حد يعرف دخيل الناس ايه؟ ايه رأيك في الشاب ده؟ انت تعرفي؟ لا لا بس بسأل. الحقيقة شاب مخلص كويس لكن عنيف شوية. انا اول ما كلمني افتكرته جاي يتخانق معايا. وبعدين ايه بتضحكي ليه؟ تلاقيك اتخضيت. لا ابدا استغربت شوية. وبعدين قلت لازم هم الشباب الوطني فيهم العنف ده، اصل الكفاح بيعلم الخشونة. انما ايه رأيك فيه؟ حقيقة بعد ما اتكلمنا مع بعض اكتشفت انه شاب طيب وذوق و... ايه الحكاية؟ ايه بتعرفيه؟ الله هعرفه مين؟ اصل بابا كلمني عن واحد جه يمضي على التوكيلات دي، اوصفه زي الشاب ده بالظبط وكان معجب بيا جدا. اياك هو ده اللي تقدم لباباك؟ وانا ايش عرفني؟ ثانية انت باين عليك مش ميالة لخطتي، دايما بتكلميني عنها. خطة ايه؟ ان اصف المحل واتوظف. طبعا مش ميالة. ازاي تبيع المحل بتاعك لواحد خواجه؟ ما هو ده الاحتلال بعينه، تبقى بتساعد على الاحتلال. يعني رأيك ان ما صفيش المحل؟ هي دي عايزة كلام؟ واذا كان بيخسر؟ شوفوا بيخسر ليه؟ معناها النسيب هنا اقعد في المحل على الاقل يجي شهر. وماله؟ وماله؟ اقعد شهر بعيد عنك يا ثانية؟ هتلاقيني دايما معاك. طب وحكاية الراجل ده اللي كلم والدي؟ ملكش دعوة بيها. طب مش اكلم والدك الاول؟ مش ضروري. جهز نفسك واستعد كراجل عنده مسؤولية وعنده شغل، وبابا يرحب بيك. لا يضغطوا عليك ولا حاجة. انت ما تعرفنيش كويس يا مصطفى. الله الله الله الله. ايه ده؟ الله ده حاجة كترين عليك. الله جزبالة اتنمت عليك مصيبة ما تقومش. شفت المشاكل يا ستي زنوبة؟ نفس الجمال تاني اسلق الصفيحة كلها مرة واحدة. الله الله الله الله. ايه الله. ايه اللي تزور؟ الله ايه الحمارة اللي جايبي فوق؟ الله اسكت يا مصطفى اسكت ما تعملش فضيحة. دول خرقوا هدومي كلها بالزبالة. الله سيبهم يتسلقوا سيبهم يتسلقوا وادخل دلوقتي. هي اسمعي اسمعي انا لازم اشوفك قبل ما اسافر. خلصت الصفيحة كلها يا ولد. لا لسه. اسلقوا. مع السلامة. مع السلامة. اللي اتقلب. مع السلامة يا سمية. لا اسمع الجهاز جوه. اما حكي الغارة شفتي طفشتهم ازاي؟ عفرم عليك. انما انا هحرمهم يستغفلونا حق بطلوا ده واسمعوا ده. ده ما فيش حياه ما فيش خيشه انا وراهم والزمان طويل. ايه الحكايه؟ ايه اللي جرى في البيت يا جماعة؟ فين عبده وفين سليم وفين محسن؟ حتى مبروك ما بقيتش اشوفه في البيت. كل واحد في شغله ومحسن في الاوضه بيذاك. غريبة شغله ايه اذا كان واحد مفصول من المدرسة و... بالحق ما جاش جواب من المدرسة لعبده يا زنوبة؟ ما فيش جوابات جات. غريبة بس مشغولين في ايه؟ والواد مبروك فين امال؟ بعته مشوار. بقى دي عيشة يا ناس، الشعب يتفرق بالشكل ده. الهانم المتربية هي السبب. سيبينا من السيرة دي يا زنوبة. انما انا بسأل ايه اللي جرى؟ في حاجة اتغيرت في البلد دي، حتى السياسة واخدة حدها خالص. حكاية المفاوضات دي شغلة الناس خالص. يظهر الناس كلها بتتفاوض مع ده احنا، لكن انا حجيب اجلهم. جيبي اجلهم ليه؟ مادام بيتفاوضوا ولا دول هتعملوا لهم عملهم مرفرين؟ عملهم اسود. انت بتتكلمي على ايه يا دنيا؟ على المسخره اللي دايره كل ساعه في البيت. انا بكلمك في ايه وانت بتتكلمي في ايه؟ ما انت شايف شؤون بيتك وعمال تتكلم في اللي ملناش فيه. يا زنوبة ايه ده اللي ملناش فيه؟ انا عارفه اذا كان بيتك بقى طبيخ وانت مش هنا، المفاوضات دايره ليل ونهار وانت مش دريان. مفاوضات ايه اللي دايره؟ ست الحسن والجمال والشاطر حسن كل ليله هي من الشباك وهو من البلكون وهاتي مفاوضه. مش هي دي المفاوضات؟ لا يا شيخه مش معقول. اسال محسن. يعني ما انتش عارف هم العدوا لغى الخطوبه ليه؟ والله دي حاجه تحزن فعلا، البيت بقى مش طبيعي. انما انا هجيب اجلهم بعون الله، والست ام هاشم هقطع دمهم. السلام عليكم. اهلا مبروك يا فندي. كنت فين حضرتك؟ كنت بلاقيه في القرافه. قرافه؟ تعمل ايه في القرافه يا مبروك؟ من غير مؤاخذه بشم هوا. قوم يا اخويا صحح كراريتك. والقرافه دي ليه يا ست زنوبه؟ وبلاقيه مريت على الحانوتيه. ليه يا ولد؟ حد مات؟ لسه شويه، بعد كام يوم كده، كلها يومين ولا جمعتين ولا شهرين، اهو قدامك خطوتين والسلام. سلام ايه ده يا ولد؟ زنوبة انت مش هتبطلي امور الشبشبة بتاعتك دي؟ والنبي تسيبه زنوبة في حال. تعالى يا مبروك تعالى قولي عملت ايه. ودخلته في الصالون. محسن وايه اللي جابه؟ هو مش عارف ايه اللي جرى من عمته؟ اقول له ايه يا ستي؟ ولا ما انا عارفه يا فاطمه، والدته برضو كانت عزيزه عليا وهو ولد مؤدب. قلت له ايه يا فاطمه؟ قلت له انك مع الست الكبيره جوه. قبليه يا ثانيه ما تكسفهاش، بس حكايه دروس البيانو والكلام ده ملوش لزوم ابدا، وغير كده انت عارفه ان حكايه عمه عبده مش نافعه. طيب يا فاطمه انا جاي حالا. محسن ازيك يا محسن؟ الله يسلمك. بلغتك اعمال عمتك؟ ايوه احنا كلنا زعلنا منها. انا ما كنتش هنا ساعة ما حصل منها ده، ولما جيت وعرفت عييت. انا عيان من ساعة ما رجعت. وعييت ليه؟ اصلي مش مبسوط، نفسيتي تعبانة شوية. على كل حال انا مش مسؤولة عن اللي حصل. عمتك اتكلمت كلام فارغ كتير. لكن انا ذنبي ايه تزعلي مني؟ ومين قالك يا محسن اني زعلانة منك؟ صحيح صحيح مش زعلانة مني. طبعا انت ذنبك ايه؟ يعني انا عندك زي زمان، زي قبل ما سافر. طبعا انا كنت عارفة انك ملكش ذنب. ما تعرفيش قد ايه انا تعذبت لما عرفت كده. انا عييت والله لما عرفت الحكاية. انا مش عارف افكر، مش عارف اعيش، مش عارف اعمل اي حاجة. انا قضيت اوحش اجازة في حياتي، كنت مستني جوابك بفارغ الصبر. جوابي؟ ايوه، اصل عمتي كانت فهمتني انك هتكتب الجواب اللي هتبعته باسمها. فعلا، لكن هي اللي خسرت الدنيا. كنت كل يوم كل لحظة مستني الجواب ده عشان اشوف خطك، عشان اقرأ كلامك. ولما جاني جواب منها افتكرته منك. تعرفي حطيته في جيبي وكنت دايما اقراه، قريته اكتر من 100 مرة. كنت سعيد جدا، كنت سعيد بالجواب خالص. ولما جيت مسافر كنت عايز اطير، اطير بس عشان اشوفك وقابلك. ومن يومها وانا عاوز اجي، بس خايف تكسفيني. بالعكس انت غلطان يا محسن، انا هكسفك ليه؟ انت مش عارفه انت ايه بالنسبه لي. انت قاسي عليا عشان مش فهماني. ايوه عشان مش دريانه بيا، مع ان حياتي كلها ملكك. تعرفي انا بتاخر في الدراسه السنه دي، بتاخر خالص لاني حاسس انك زعلانه مني. انا لا يا محسن، انا مش زعلانه منك ولا حاجه. انا مش عايز منك حاجه، مش عايز حاجه ابدا. اشوفك بس، اشوفك وما تكشريش في وشي، عامليني زي ما كنت بتعامليني. بالعكس يا محسن، انت عندي عزيز وغالي، وانا متشكرة على العواطف دي، ولازم تعرف اني مزعلانة منك. يعني استريح اطمن؟ طبعا تستريح وتطمن. فاكرة دروس البيانو؟ فاكراها؟ طبعا فاكراها. لكن انا نسيت الدروس بتاعتك، عايزك تعيدي معايا كل اللي فات. هتعيديها، هنرجع زي الاول. بس يا محسن انا دلوقتي ما عنديش وقت. يعني مش عايزاني اجي؟ انا يا محسن عندي شغل كتير قوي دلوقتي. يعني دي اخر مرة اجي فيها؟ دي اخر مرة اشوفك؟ اصلي في ظروف يا محسن، عندي حاجات شغلاني اليومين دول. اذا كان عشان مصطفى انا ما يهمنيش. مصطفى؟ مصطفى مين يا محسن؟ انا شفتكم، لكن انا عاوز اشوفك، عاوز ابقى جنبك، ما تخلينيش اعيش لوحدي. وشفتنا بقى ازاي يا سمحت؟ كلنا في البيت عارفين انك بتكلميني من شباك اوضتي. ايوه احد شريكي وانتم مالك؟ انا مش زعلان والله العظيم، انا مش زعلان، لكن انا ما احبش اسمع الكلام ده. انا عملت لك حاجه عشان تعملي فيا كده؟ انا بحبك بحبك، عاوزك تكوني اسعد انسانه في الدنيا. اذا كنت سعيده بحبك لمصطفى انا ابقى سعيد، سعادتك هي اللي تهمني. لما تكوني انت سعيدة انا ابقى سعيد. انا مش عايز حاجة ابدا غير ان ابقى جنبك. ما تحرمنيش من ان اشوفك، في حاجة مش هتضرك ويمكن ملهاش قيمة عندك، لكن هي كل حاجة في حياتي. محسن انت مش عاجبني، مش عاجبني عشان كل شوية تعيط. انت مش صغير، انت راجل، انت ما تحبش الراجل اللي يعيط. اذا كنت بتعامليني بقسوة عشان اكرهك، مش هقدر اكرهك مهما عملت فيك. انت مش فاهماني، انا كل دقيقة من وقتي بفكر فيك، كل لحظة معاكي. انا ما بعملش حاجة ابدا غير اني اكتب، لاني مش قادر اشوفك. بكتب اشعار واسجال ومذكرات كلها عليك انت، حتى منديلك اصبح اعز حاجة عندي. انت مش سمعاني، مش سمعاني، انت سايباني وبتبص في البلكونة. انت مروح يا محسن؟ ايوه ايوه هروح. طيب مع السلامة. تفضلي تفضلي منديلك اهو. طيب يا محسن متشكر. متشكر متشكر قوي على كل حاجة. العفو. تفضلي، الاوراق دي والاشعار والاسجال اللي كتبتها عنك، تفضلي خديها. خلاص خلاص ما بقتش تخصني. اهلا وسهلا سعاده الدكتور، اتفضل. ما تاخذنيش يا حنفة فندي اذا كنت باجي لك المدرسه. بالعكس انت على راحتك. يا سيدي انا كنت عايز اجي لك من كام يوم عشان طلب غريب شويه، كان اصول ازوركم في البيت، لكن عندي اعتبارات تخليني اطلب منك انك تسامحني في الحكايه دي. انت على راحتك يا دكتور. متشكر متشكر يا ابني. شوف يا سيدي، انا كنت عاوز اقابل عبد فندي شخصيا. ايوه بس ما تقولش حاجه، انا عاوز اتعرف بيه. فيها حاجه غريبه دي؟ لكن اصل انا ما اعرفوش وجايز يعجبني شخصيا. انا ما تاخذنيش، اشتغلت في السودان وعرفت ناس كتير جدا، عسكريين وغير عسكريين، وبقى عندي خبره بالناس، وبمجرد ما اشوفه اقدر احكم عليه الحكم الصحيح. مفيش مانع، وهو كمان كان يحب يشوفك. بس وبعدين يا حنفي فندي، انا عارف انه كان يجب اجيلكم في البيت، انما احنا اصدقاء قبل اي حاجة. حضرتك عارف اجزخنت الجوال، ده مكان هادي وبستقبل فيه دايما اصدقائي. انا منتظركم النهاردة العصر، مش عايز اعطلك بقى اكتر من كده. سلام عليكم. بس يا دكتور، مش عايز النهاردة يبقى بكرة. لا مش على فاضي او مش فاضي. خلاص يبقى منتظركم، ما تبقاش ده قديم. اما السلام عليكم. ما قدرتش اقول له يا عبده، ما عطانيش فرصة. ثم تجاري المدرسة اكتفه وانا اروح لعمل له ايه؟ عايز يتعرف بيه. وايه النتيجة اذا كنت انا مش عايزها يا اخي؟ انا فكرت في الموضوع وانا جاي للبيت، عرفت انه لازم عرض الموضوع على اهل بيته فوافقوا، فوضول الامر يحكم عليه. ولما هم وافقوا ازاي يسيب بنتهم تقف في الشباك تكلم الناس الغرب؟ ما هو انت اصلك ما تعرفش الستات. انا فكرت كده في عقلي بالي ان ثانية هانم حبت تشعل حبك فعملت العملة دي. ليه يا شيخ؟ وعشان ايه بقى؟ عشان تتحرك يا بجم. اتحرك اعمل ايه؟ اكلم انا راخر من الشبابيك؟ وفيها ايه دي؟ اعمل يعني زي البلياتشو اتكلم كلام فارغ؟ سيبك من الموضوع ده، سيبك، تبقى مش بتحبها. محسن هو الوحيد اللي بيحبها. انا كنت بحبها. انت عرفت الكلام اللي كان بينهم ايه؟ هيكون ايه يعني؟ يكفي ان بنت محجبة تجروا علينا اتكلم راجل غريب. قول عمرك عبيط يا عبدو يا ابن امي وابويا. ده شغل ستات. اسمع انا لازم اتأكد اولا، لازم اعرف كل حاجة. تتأكد من ايه؟ اتأكد من نوع الكلام اللي بيكلموه. انا مش هاضم الحكاية دي ابدا. انا اصبت باعظم صدمة في حياتي، كل امالي كانت معلقة بالبنت ديت. دي خيانة، دي طعنة من الخلف. يا عبدو، كون ابوها يجي يطلب مقابلتك معناه انها شجعت الحكاية. استنى، رايح فين؟ رايح عند زنوبة. مبروك عبده. علشان ايه؟ استنى بس يا زنوبة. زنوبة. نعم يا سعاد. انتهي المبروك ومحتي وتعالوا. خير، في حاجة؟ اندهيلهم خلاص. هتعمل ايه بس فهمني؟ لازم اعرف كانوا بيقولوا ايه. اولا زنوبة هتبالغ، ثانيا الموضوع ما يمشيش بالشكل ده. انا مستعد ارتكب جريمة، مستعد احرق الكل لو كان في خيانة لي انا. نعم يا سعاد. محسن مش راضي يجي، رأيت في سريره ومش راضي يجي. مبروك. انت انسان امين ومالكش مصلحه في كده. الله يسترك يا عمر بيه. احنا مش بنهزر، اسمع كلامي كويس. اتفضل. ايه الكلام اللي كانت بتقوله ثانية الزفت اللي اسمه مصطفى؟ ازاي يعني؟ اصل بلا افيه. بلا افيه بلا زفت، مش فاهم سؤالك. بس طول بالك يا سعاد، ما تطيرش الكلام من مخك. قول لي على مالك. ايه هل في حاجه عيب؟ عيب الا عيب، امال العيب يبقى ايه؟ اسكت انت، بقولك قول له يا مبروك، انت قول له على اللي سمحته. كلمه مبروك هو يعني كان بيكلمها عن نفسه انه عنده عزب واطيان ومحل ومعرفش ايه. وبعدين وبعدين هي تريقت عليه، قالت له يعني عاطل، يعني مالكش شغل. كلمه على الغرام يا ولد. قلت لك اسكتي. ايوه ايوه ايوه، في شويه غرام كده. ها ازاي غرام يعني؟ وانا عارف الغرام بنافع، يبقى ازاي يعني؟ قالوا ايه يا مغفل؟ يعني انا بحبك، بفكر فيكي، هفضل واقف في البلكونه كده للصبح، كلام من ده يعني. وهي كانت بتقول له ايه؟ ايوه كانت بتقول ايه يا مبروك لما سالها بتحبه؟ قالت له ايه؟ ما تقول. استني يا زنوبه بس، انا عارفه التحقيق ده ليه. من اللي عايز يسمع بودنه يجي يسمع. دي امور تجسس وامور حقيره، انا ما بس الوضع ده ابدا. قول يا مبروك، سمعت ايه في حكاية الغرام دي؟ يعني بلا قافية ست ثانية ما قالتش حاجة. ما قالتش حاجة يا مبروك؟ ما قالتش حاجة؟ مش فاكر والله يا ست زنوب. خلاص خلاص انتهى، مش عايز اسمع حاجة، اتفضلوا. يا اختي ماله ده؟ بطلع ضربينه علينا ليه؟ ما اذا كان عايز يتجوزها ما يتجوزها، احنا ماسكينه. قلت ايه؟ انا مش عارف يا حنفي، مش عارف. يا ابني توكل على الله، انا كنت تهيت من الاشكال ده يا حنفي، انت اللي فتحته من جديد. اعمل ايه يا ناس؟ انا بحبها بحبها، من اول ما سمعت صوتها حبيتها، من اول ما شفتها حبيتها. مش معقول يا حنفي الطهر ده والعينين دي تكون مجرمة، مش ممكن. أنا خايف خايف، دي حاجة عمري ما مريت بيها قبل كده. يا حبيبي يا عبدو ما تتضايقش، ربنا معاك. تعال قابل الراجل، وإن كان في حاجة مش كويسة ربنا هيخلصك منها. أنا رأيي إنها كويسة، ثم دي صغيرة لسه مش فاهمة. افرض حتى قالت كلمة كده ولا كده، دي بشر برضو. لا لا لا، مش ممكن، ما يصحش أبدا. تعالى نقابل الراجل الاول نشوف نيته ايه. وايه الفايده اذا كنت انا مش هاضم اللي حصل؟ اهضمه ازاي؟ والله هتطلع بريئه، مسيرك هتقابلها وتفتح. اقابلها ضروري. انا عايز اقابلها. تقابلها ازاي؟ لازم اواجهها، لازم اشوف قصدها، اقرا اللي في نفسها يا حنفي. وده برضو ممكن يا عبده دلوقتي على الاقل؟ مش ممكن. ايه رايك نروح للراجل بقى؟ يلا قوم، ما تضيعش الوقت، اغسل وشك واحلق دقنك وتوضى. سفر وقلنا حنسافر، ليه ما ظهرتش بقى؟ عبد العال، عبد العال. ايوه بيه. حضرت الشنط؟ محضره ما بيه، كل حاجه جاهزه. طب تعالى هنا عبد العال. اسم، بص لي كويس. ايوه بيه. قول لي شكله وحش؟ ايه امر والله يا سعاده البيت. كويس، دم تقيل؟ ايه بالعكس، دمك زي الشربات. طب مركز الاجتماع وحش؟ ايه هو ده؟ حد يقدر يقول الكلام ده؟ مال ايه بس، انا مش فاهم يا اخي. ايه بس، ايه حصل؟ ايه لا سمح الله؟ ما حصلش يا سيدي، ما حصلش حاجة، انما يظهر ان فيها حاجة مش كويس، ما عرفهاش، ما اكتشفتهاش لسه، مش عارف. لا لازم، انا انسان خامل، انسان كئيب. كئيب؟ كئيب ازاي سعادة البيت؟ مش عارف. مهم، تعال اسقي اثار الزرع دي، وهات لي شنطه طريه احطها على ظهر الكرسي، ظهري وجعني من قعده البلكونه طول اليوم. حاضر يا سعاده البيت. الله، انت لسه هنا؟ ست زنوبه، ست زنوبة. الحفلة اشتغلي. خلي سعدو يجي يتفرج. مبروك. محضر الفضيحة. كل حاجة جاهزة. وسعني حتة. ليه تأخرت عليا المدات يا سنية؟ صحيح اتأخرت. حرام عليك، يعني مش عارفة. أنا كنت فاكراك سافرت. وأنا كنت أقدر أسافر وأسيب الليلة الجميلة دي. شايفة القمر جميل إزاي؟ يا ولا يا ولا. شايفة الجو صافي ورايق إزاي؟ ما أنا أخرى قلت أسيبك تتمتع بالقمر. قمر؟ قمر مين بقى؟ القمر الوحيد اللي أعرفه بيطلع من شباك. لكن الليلة حر قوي. دي بداية الربيع يا سنية، لازم يبين دفئه. في الربيع على رأي الروايات السماء تمطر بدل المية والثلج، ورد وأزهار. شايفة يا ستي بدأت تمطر. رام عليك ايه؟ ده ظهر السماء النهاردة مطرت علينا يا ستي قشر كرنب وخيار. أو كله من مملكة النبات. يا اخوانا حرام عليكم، ما تفسدوش الليلة الجميلة دي، حرام عليكم يا اخوان. مش كده؟ اديله فوق دماغه، اديله. يا اخوان، يا اخوانا اوعى اوعى تتكلم يا مصطفى، ما تتكلمش ارجوك. امرك يا ستي. ماشي يا ولا، دي جت بعيد. ما وقفك بتزغدين. اضرب فوق دماغه تمام. اي اي اي دي قشرة قلقاسة المرات. الحمد لله انها مش قلقاسة كاملة. طب عن اذنك دقيقة واحدة. رايح فين؟ جاي حالا. اسمحي اوعى تمشي لحسن، انا عندي كلام كتير اوعى عايز اقوله لك. ها دخل. ما انا عارفة، ما هي مضغوطة واقفة وهي مش قادرة تشفع عينيه. ما تيجي بدل الصفيحة كلها مرة واحدة. وايه الفايدة يا مغفل؟ بعد كده نرمي ايه؟ اه صحيح، لازم تبقى معانا ذخيرة. شوف يا مبروك، شوف المضروب طالع لنا بايه. ايه دي؟ تقليعة جديدة من تقليعه. دي بلا قفية عاملة زي الشمسية. ما هي شمسية ده تخيبة. امال هي ايه؟ ايه؟ لازم بقى خايف تجيله ضربة الشمس. هي فين الشمس دي يا مغفل؟ ده القمر. زي بعضه؟ ده حتى من غير مؤاخذة ضربة القمر أقوى. ضربة انهي قمر يا مبروك؟ ايه؟ ضربة انهي قمر؟ انت يا حفيظ يا ساترستو انهي قمر؟ قول. ايوه في غلوه يا ستي زنوبه، انت القمر ابو القاسم. اهو كده. ياك بتضحك عليا يا ولد. انت بتكذب عليا يا ولد. اي أيوة والله قمر ابو القاسم، ده انت احلى من القمر كمان. هو المنيل بيشت بضربة حاد. اما انت مخك رايق بصحيح، ازاي فكرت في حكايه الشمسيه دي؟ الحاجة أم الاختراع. النوبة مبروك ولد يا مبروك. ده حد يظهر جه؟ ده تسليم بينادي. ده تداهي في دمه التقيل. أنا رايحة، خليك وراه. إياك تهمد ولا تنام. هيك الصفحة لسه مليانة. هيك حدي خاطرك وروقي بالك، روحي انت. يعني اتكل على الله وعليك. الله، هما فين؟ النوبة ما تستنى يا منادي من طرف آخر. مبروك والنبي خلاص اطمني. قوي قوي، حطي في بطنك قشرة بطيخة صيفي. انا وشرفك ماني متحرك من هنا الا بعد ما فرغ الصفيحة على راسه. اما غريبة، امال الشقة منورة ليه؟ مبروك اوعى تدلقها مرة واحدة. قشرة قشرة زي ما علمتك، فاهم؟ على راسي قشرة قشرة. روحي انت بقى من غير مطروب. كنت فين يا زنوبة؟ كنت فوق يا هون. امال انا عمال اندم محدش بيرد عليا ليه؟ كنت نايم. يعني انا صحيتك من النوم؟ معلش، امال فين الشعب؟ محسن نايم في اوضته ما بيكلمش حد، وسحنفي وسعبده خرجوا من العصر ولسه ما رجعوش. امال الواد مبروك فين؟ نزل يجيب حاجه وزي حاله. لكن غريبه، حنفي وعبده اتاخروا ليه؟ انا عارفه، سعبده مضروب على قلبه ومركبنا الهم، معرفش صاحب اخوه وراحوا على فين. محسن اتعشى؟ ما اتعشاش. انا عايز اعمل له اهر اخر، اخر مغلب هبعت لابوه يجي يشوف حكايته ايه. ما تعرفيش حد وحنفي راحوا فين؟ كنت انزل ادور عليهم. والله ما اعرف. طب ادخلي انت نامي وانا هقعد انتظرها. ان شاء الله تنقرف يا ست جنوب. يعني يا ربي مش حرام علينا كده؟ وحياك النبي حلوين ولاقين لبعضهم. بتقول ايه يا منال؟ انت اهلا وسهلا. انت ست زنوبة بتقول ايه؟ انت كنت بتقول ايه؟ مفيش حاجة قلناها، كنت بدل عليهم. الله، يعني الصفيحة لسه مليان. مش انت قلت لي قشرة قشرة؟ وريني بيقولوا ايه. احسن طريقة انك تعزل من البيت ده. في 60 داهية. عايزاني ابعد عنك؟ ولا كمان الأجرة رخيصة؟ أجرة ايه بس؟ أجرة البيت. طب يا ست الله يسامحك. ما انا قصدي بسمع حكايات بس. وانا ايش وراني ان كلامك صحيح؟ كويس. انا شايفاك ما تاخذنيش، ما بتشتغلش حاجه، يا هنا في البلكونه يا في قهوه شحاته. تكونش صاحب كيف. انا مش هقول لك حاجه غير الله يسامحك. يا خبر عن اذنك، انا سامعه صوت بابا. استني بس دقيقه واحده، عايز اقول لك حاجه بس. بكره بكره بكره احسن بابا يظهر لي. يا ابني لا يسمع ضربك لو حكيت. هذا صفيف هتزوقيها مره واحده مالكش دعوه. يا كميله اعوذ بالله. اخرج انت عبد العال نظف البلكونه من وسخه الجيران. يا سلام يا ام سنية، ولد بطل، ولد شجاع، ولد ذكي. هو مين ده اللي بطل وشجاع وذكي؟ الولد عبده. انا مش فاهم ازاي اخته اصلها بالشكل ده. برضو قابلته؟ جاي هو واخوه حنف فندي قعدوا معايا في الاجزخانة. وكل السهر ده هناك اتكلمنا في حاجات كتير كتير خالص، لكن السياسة هي حياته. اديته شوية دروس في السياسة استفاد منها تمام، ولد مؤدب. وبعدين والنهاية يا دكتور. بس يظهر ملوش اسم في سنية. النبي ما يجعل له اسم فيها ابدا. مين دي يا ولا؟ دلالة ولا خطبة؟ لا دي بلا افيا حنوتية. حنوتية؟ ايه بتعملوا ايه عندكم؟ ضيوف حريم الزنوبة. ها اوعى كده وريني. ما توبتش يا عبدو. ما فيش مانع نلقي نظرة بس من باب الاستطلاع. اوعى اوعى. بص اعوذ بالله. ايه دي يا سليم؟ اسأل مبروك. من غير مؤاخذة مراتي الحنوتي. الله وليه الحكاية دي؟ عشان ايه؟ عشان العمل، العمل اللي رايحين نرشه على عتبة الراجل مصطفى. طبعا دي افكار الست زنوبة. هو في حد بيفكر هنا غير الست زنوبة؟ اصل بلا افيا دي وصفة الشيخ، ده راجل كلامه ما ينزلش الارض. هتجيب اجل مصطفى بعد 3 ايام. طب وش دخل مرات الحنوتي؟ هتجيب لنا تراب من تربة ميت جديد لسه سخن طازة. الله يقرفك. عشان ايه ده يا واد؟ عشان نعمل بيها خلطة مع حاجات تانية ونرميها على عتبة مصطفى. ما فيش 3 ايام وتخرج خشابته وهو كله منفعه. احنا نخلص منها والحانوت يشتغل. من شجتك البلا انت والست زنوبه بتاعتك. بيتك بيتك بيتك. الست خارجه. مع السلامه يا موسالي. مع الف سلام. ان شاء الله لك الحلال. يا ساتر يا رب. يا حفيظ ايه يا مبروك في ايه حصل ايه؟ ضرب النار يا سيحانه في ضرب النار. فين يا ولا فين؟ اصلي مشيت في المظاهره اللي قامت من ميدان السيده. كان معايا الواد بلح حصل الجزار والمعلم وكل اصحاب الدكاكين والصنايعيه اللي في السيده. قامت مظاهره كبيره. مشينا على فازوغلي لقينا الطلبه امم وشويتين والسواري ظهرت ومفيش 5 دقايق وسمعنا فرقعه ولقينا الدنيا هاجت. سمعت اللي جنبي بيقول لي اجري يا جدع ضرب نار. جريت والطرقعه نزلت ريف. اخويا اخويا راح. يا انا على بابتك يا زنوبه. ومحسن فين محسن يا ولا؟ هو محسن ما جاش راخر؟ لا دي الحكايه باين عليها مش هترسي على خير. يلا يا سليم يلا يا مبروك يلا ننزل نشوف ايه. كل المظاهر تدل على اننا على اعتاب ثوره. الانفجار بتاع النهارده كان انفجار اجماعي، ما كانش بصراحه حد مننا متوقعه، لا احنا ولا الانجليز. شيء زي ما يكون طوفان من الوطنيه، ولذلك احنا عايزين ننظم الثوره. انا رايي يبقى في كل حي لجنه تتولى تنظيم المظاهرات وخط سيرها وتوزيع المنشورات وضم الاعداء واغتيال الجنود الانجليز وكل وسائل الكفاح. ده فعلا راي سليم وده اللي كنا بنفكر فيه. نبدا بحي السيده اللي فيه عبد. انا عندي منها فعلا 3 جاهزين، محسن ابن اخويا وهو حاضر معانا. ايه رايك يا محسن؟ دي مش عايزه رايي، انا هنا عشان اعمل اي حاجه في سبيل مصر وفي سبيل رجوع سعد باشا. برافو عليك. ومين الثالث يا عبد؟ ابن عم سليم يوسف باشا البوليس. موافق. الليله هنجتمع ببقيه اللجان واعرض اسماءكم ونتفق على بقيه الاسماء اللي هتبقى معاكم، وفي نفس الليله هنبلغكم القرار لان الثوره لازم تستمر وما تتوقفش ولا دقيقه. هتبلغونا ازاي؟ عن طريق بيتكم. هيجي مندوب يبلغكم ان شاء الله الساعه 2 بعد نص الليل. وهو كذلك. بالمناسبه دي عندك مكان يا عبد يصلح مخبأ للمنشورات؟ المخزن اللي في السطح يا عبد. ايوه عندنا مكان مناسب جدا وممكن نشيل فيه كل المنشورات الخاصه بالحي. خلاص اتفقنا، الليله هتوصلكم التعليمات. صباح الخير. الله انت عندك ضيوف يا ماما؟ تعالي يا سنيه سلمي على كستك. سنيه بنت اهلا وسهلا. ازيك يا تيزا؟ اهلا وسهلا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ربنا يصونك يا بنتي، ربنا يحفظك لشبابك. يا رب يجعل لنا اسمه فيكي. الست هانم كانت جايه تتكلم عشانك يا سنية. علشاني انا؟ ايوه يا بنتي، ربنا يتمم بخير ويجعل لمصطفى اسمه فيكي. مصطفى؟ مصطفى مين يا ماما؟ ابن اخت جوزي، شاب ما يتخيرش عنك تمام. والنبي والنبي لايقين لبعض خالص. اه لو تشوفيه يا ست هانم هتتبصي منه خالص، مؤدب ومتعلم ومبسوط والحمد لله. ايوه يا ست هانم، لكن حكايه المحله دي مش ممكن. ليه يا تيزا؟ هو بيشتغل في المحله؟ اه يا بنتي، هناك مركز شغله. يعني ما يقدرش يتنقل مصر؟ يتنقل ازاي؟ ده له محل كبير في المحله، اكبر محل ماني فاتوره هناك، يسيبه ازاي؟ لا طبعا ما يصحش يسيب المحل، لازم يباشر شغله. مش كده يا بنتي والنبي. على كل حال دي حاجه تتكلموا فيها مع الدكتور. ما انا كنت جاي علشان اخد ميعاد النهارده الحاج يقابل في الدكتور. حاضر يا استهاني، اقول له النهارده. والنبي يا ست هانم قبل العصر، اصلي لازم نسافر النهارده، مصطفى قاعد في المحل على نار منتظر النتيجة، يظهر سمع كلام كويس عن الست الصغيرة. ونجيتي للحق يا سنية هانم، انت تستاهلي. الدكتور بيجي الظهر ويستريح لغاية الساعة 4، مفيش مانع تتفضلوا في الحصة دي. ايوة يا ستي، كتر الف خيرك. اياك نعرف نروح في امانة الله، الدنيا زيطة ومحدش عارف هيحصل ايه. يعني موافقة يا سنية؟ اللي تشوفه يا بابا. تسافر المحلة؟ وماله يا بابا، مش لو كانت نيلة معاك ساعة لما سافرت السودان كانت تسافر؟ طبعا، ما هتسيبني؟ وكمان المحلة قريبة، بيقولوا ساعة ونص في القطر. حتى تبقى زيارتك سهلة على خيرة الله، انا هقول لهم موافق. بيبص على القطر. اي والله هو لوحق. شوف مش على بعضه ازاي. البيت يا حاج تقول للقمر قوم ونقعد مطرحه. لا والله مصطفى ناصح، انا كنت فاكره وقع وقع مش ولا بد. الراجل ابوها باين عليه محترم جدا، لجوازه موفقه باذن الله. هاتي ايدي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا مرات خالد؟ الله يسلمك. الاخبار؟ يا ده انا خضيت عليكم خالص، ده صورنا في المحطة من ساعتين، جه قطرين قبل قطركم كان قلبي هيقع لما ما لقيتكمش. شوف يا اختي الواد، بقى نصبر لما نرجع. خايف عليكم. الله، البلد هنا كلها طالعة في المظاهرات، وحتى في الفلاحين في مظاهرات برضو، انا مش عارف البلد جرالها ايه. اطلع من دول، انت عاوز تطمن على عروسك. اطمن عليكم كمان يا مرات خالي طبعا. طب بالمناسبه بقى قولي لي بقى، هي عملتوا ايه؟ بس لما نوصل بيتنا وناخد نفسنا. والنبي تقولي يا مرات خالي. مقبول ان شاء الله، اتفقنا على كل حاجه. وافقوا. البركه في مرات خالك. البركه في عروستك، هي اللي بقت تدافع زي اعظم ابو كاتو. اه يا مكار، بقى بذمتك ما اتفقتش معاها قبل كده بينك وبينها؟ وبعدين بقى مرات خالي دي اسرار. الله يا ما تحت السهي دواهي، وانا اللي بقول عليك هادي؟ انما يا واد ذوقك حلو بشكل مش معقول، ده جمالها بحق يا مصطفى ما وصفش. الله يخليك يا مرات خالي، ربنا يطول في عمرك انت وخالي. تعالوا بقى من هنا لحسن المظاهرات خد السك. اتفضل يا خالي من هنا. مرات خالي اتفضل. اتفضل. رجلي خلاص مش قادر امشي عليه، هاتولي الميه السخنه اوام. بقى يا راجل تعمل عمايل الصغار وتمشي في المظاهرات؟ وهي دي مظاهرات؟ دي معارك حربيه، معارك اعظم بكتير من معارك السودان. الشبان يصدروا نفسهم للمدافع الرشاشه، واحد يقع التاني يتصدر. ده يا مبارك ولد سوداني هجم قدام عيني على العسكري الانجليزي وهو بيضرب بمدفع رشاش في ايده. هجم عليه زي الاسد وخطف منه المدفع ونزل به ضرب. تفتكري ضرب نار؟ ابدا، ضرب بالمدفع زي ما يكون بيضرب بعصايا. والادهى من ده ان العساكر الانجليز بقوا يجروا منه زي السراب. وانت كنت موجود في الضرب ده؟ انا راجل عسكري يا ام سريه، اذا كان غير العسكريين ابدوا شجاعه نادره يبقى انا اتخلف؟ دي بلدي يا ام سريه. انا عمري ما حسيت بالاحساس الجميل ده. مصر بلد عظيمه يا ام سريه، شعبها عظيم وعظيم مش بعقل، حاجه مش معقوله. ناس بيفتحوا صدورهم للمدافع، شعب كله قلب واحد، كله راجل واحد، لدرجة تخليك تحس ان سعد زغلول ده مش بني ادم، رمز. هو الشعب الكبير الضخم الهايل لما شفته دي حاجة تنطق الحجر. يا سلام يا موسمية. يا لكن رجلي بتوجعني. هات المية هنا يا سنية، قربيها يا خبر. يا رجلي ايدك متعورة يا بابا. متعورة؟ هي وصلت لحد كده؟ وريني يا في حلمي، وريني. لا دي حاجة بسيطة، يظهر ايدي خبطت في حاجة كده. فانت بقى ما توجعش قلبنا يا في حلمي، حرام عليك. حد يقول ان راجل فوق الستين يعمل عمايل الصغار دي؟ اجيب لك صبغة سود يا بابا. هات يا سنية. يا سلام يا اولاد، ده شعور غريب، شعور عظيم. تصوروا المسيحي والمسلم قلب واحد، الهلال والصليب علم واحد، السوداني والمصري واحد، كل ولاد العرب كتلة واحدة. الدنيا مقلوبة، مش بس هنا، الجرايد بتتكلم عن المظاهرات في دمشق وبغداد وكل حتة. الله الله الله الله، كان فين ده كله؟ مد رجليك يا دكتور. يا رجلي. ماذا اللي قال يا قاعدين يكفكوا شر الجايين. يا اختي ماله سحانفي؟ صوتك ماله يا سحانفي؟ ما عندك ايش حاجة تصلح صوتي؟ انت اشتغلت دلال ولا ايه يا سحانة؟ المظاهرات من صباحة ربنا وانا باهته، الولاد مبهوش، محدش جه. انا عارفة امتى هتبطلوا الزيطة دي. ده القتل بعمله بيترمي، ولا الشبان اللي من كل لون اللي طالعين نازلين عندنا، اللي فندي واللي بجلبية واللي حافي واللي لابس على الاخر. ما فهموني حكايتكوا ايه؟ الثورة يا ذنوبة، الثورة. حقا اللي شوفكوا من كام يوم قاعدين زي اصحاب بنك فلس، ما يشوفكوش للوقت. الدراسة في المدارس اتعطلت والدوارين بطلت، كل حاجة توقفت، الثورة بس هي اللي ماشية. انا يا اخويا مش اعدالكو، انتو ناس ضاربينها طبانجة. انا مسافرة من بكرة على دمنهور وانتو احرار. هو في ايه خطر يا ذنوبة؟ دي القطرات عطلانة، الشعب خلع فلينكات السكة الحديد في كل بلد، دي ثورة يا ذنوبة. يعني مفيش سفر؟ مفيش يا ذنوبة يا اختي، ده البنات والستات راكبين حناطير وماشيين في الثورة. البنات؟ امال ايه، انتي مش دليانة؟ وبعدين والعمل ايه؟ لازم سعد يرجع والبلد تاخد استقلالها. ست زنوبة، ست زنوبة، الحقيني يا ست زنوبة. وانت داخل جرالك ايه؟ يا مصيبتي، ده الواد مفتوح. شوية بنية يا ست زنوبة، اكبس بيها الجرح. كنت فين يا واد يا مبروك؟ كنت في الازهر يا سيحانة فيه، اما حصل ضرب، واحد عسكري لهفني عصاية كانت حتدشدش دماغي. وايه اللي وداك الازهر؟ هناك الشغل على اصله. بس يا ولداه ما تشبان كتير، دي حكايه كبيره في حاجه فيه. الانجليز نازلين ضرب زي المجانين. ولو لازم سعد يرجع ولازم ناخد الاستقلال. سحانفي قوم يا سحانفي. يا اخواتي اعمل ايه بس؟ الساعة واحدة بعد نص الليل ومحدش رجع منهم. حنفي يا سحانفي. ايه في ايه؟ اصحى يا حنفي، الاولاد ما جوش لغايه دلوقتي. سيبيني نايمه انا في عرض ابوك. الاولاد ما رجعوش لغايه دلوقتي. دلوقتي يرجعوا الساعه واحدة بعد نص الليل. يا خبر، واحدة بعد نص الليل ومحسن ما رجعش؟ لا محسن ولا عبد ولا سليم. لحسن يكونوا راحوا في اللي انصابوا النهارده. فلا الله ولا فالك يا شيخ، حد يبقى اخواته بره وينام. هاتي لي البلطه البسه فوق الجلابيه وانزل اشوف ايه الواد مبروك فين. ملقح نايم على الترابيزه زي القتيل، مفيش حد مش عارف ينام غيري. يا رب استر، يا رب سترك، يا رب يا رب ما يحصل لهمش حاجه. فين الطربوش؟ هو لازم الطربوش يا اخي. قوم اتنحرس. ايه ده، في ناس كتير طالعين على السلم. يمكن عبده واصحابه، ما هو البيت بقى اشلاء. يا ستي اهدى حالك. يا رب سترك، يا رب سترك. سوي لي الشمشم، فين الشمشم؟ حضر يا سيدي. يا خبر اسود، انجليزي. قبضوا عليه، حطوا في ايده الحديد. ليه يا جناب الضابط؟ هو عمل ايه يا حضرة الضابط؟ عمل ايه يا ناس؟ فتشوا البيت، فتشوا كويس في كل حته. في واحد نام يا جناب الضابط. طحوه، جروه من على سريره وقبضوا عليه. حطوا في ايده الحديد. في ايه بس يا جناب الضابط؟ احنا ما عملناش حاجه. كله ما عملش حاجه، امال مين اللي عمل؟ انت الراجل ده عندك سيبه. قوم فز يا جدع انت، قوم جفت البلد. ايه في ايه؟ مين؟ عاوزين ايه؟ حطوا في ايده حديد، حطوا في ايده حديد. حديد يا خبر اسود؟ الانجليز. رحت بلاش يا مبروك. استنى يا حضرة الشاويش اغسل وشي. مد ايدك جفاف ايدك. في حنفي ست زنوبة. اهدئ، ما تخافش يا مبروك. حطيت في ايدك الحديد يا حنفي. الحال من بعضه. والست زنوبة. يا اخواتي يا اخواتي، ده حلم ولا حلم؟ حلم ولا حلم؟ يكونش حلم يا حنفي. اقرصني كده يمكن افوق، يمكن اني نايم. لقيناها يا جناب الضابط، لقينا المنشورات روزة مروزة. فين يا الخيري؟ في مخبأ فوق السطوح. حمل المضبوطات في البوكس وحط المتهمين معاهم. والحرمة دي؟ سيب الحرمة، مش عاوزينها. يلا ما تضيعوش وقت، عندنا زبطيات تاني. يلا عربي اخويا مبروك، واخدينكوا على فين؟ ابعت تليغراف لحال البيت ده منهور يا زنوبة. امشي نجرب نهزه. اخلص ولا حرامي؟ مسافر افخم من حرام. انا وطني يا شويش، وطني بدافع عن بلد، عنك وعن امثالك. ما تهضمان يا سيدنا الافندي، انا بعمل كده بس قدام الضابط الانجليزي. امشي ساكت، محدش هيأذيكم. اتفضل. ايه وكيلي، احنا وطنيين سياسيين. امشي نجره قدام انت وهو. امشي. ايه حنفي مبروك؟ انت هنا؟ الحمد لله. ازيك يا حنفي؟ ازيك يا مبروك؟ ازيك يا عمي؟ هما جابوا مبروك كمان. حقك املت يا ابني. حد تعرضكم؟ اتضربتم؟ لا ابدا. بس كبسوا علينا في الساعات. كنت نايم والله يا سي عبده، وما مش عارف لغايه دلوقتي يعني نايم ولا صاح. وانتوا مسكوكوا ازاي؟ اوانطه مسكونه اوانطه. كنا قاعدين في القهوه، كبس عن قاعدين كلهم وفتشوهم، لقوا معاهم منشورات. دول ظبطوا المنشورات اللي في البيت كلها. اهي دي فيها اعدام، مفيش كلام. اللي يحصل بقى، العمر واحد والرب واحد. احنا عملنا الواجب اللي علينا وخلاص، على الاقل نموت شهده. يا ترى عمتي زنوبه عامله ايه دلوقتي؟ سايبينها عماله تعيط وزي المذهوله، مش فاهمه حاجه من اللي بيحصل ابدا. انا مش هصدق ان انا صاحي ده لما الصبح يطلع واشوف بعيني الدنيا. هنام بقى دلوقتي ولا يمكن انا نايم؟ تلغراف يا سعادة البيت. وريني يا ولاد. ده لازم المحسن في مصر. محسن وحنفي وعبده وسليم محبوسين في مصر من اجل المظاهرات. احضروا حالا اختك زنوبة. يا اندهلي على ست اوام، حضر العربية على المحطة، اجري بسرعة. يا سلام، اللهم اجعله خير. اما كان حلم انما فظيع. سجن وانجليز وبنادق وابصر ايه. الله الله انا فايت ايه ده فيلم صحيح يا حنفي. صحيت يا مبروك يا خبريت. وده يا عبده ده اللي كنت فاكر اني باعه. ده اللي محبوس يا عبده. وايه يعني يا خبر ده اللي بعضه. والشباك المشعله فوق ده شباك الزنزانه. دي الزنزانه بقى يا عبده. هي دي يا سي مبروك. يا حاجه ترعب يا سي عبده. انا خايف. خايف؟ امال محسن صغير يعمل ايه يا صراحه؟ يعملوا فينا ايه؟ يعملوا اللي يعملوه. انا هشعلق على الشباك ده واشوف فيه ايه. شايف الحديد اللي فيه؟ امسكني والنبي يا عبده. بلاش ده وشواعه ساكت. الله، مفيش قطرات، مفيش ولا قطر. القضبان شالها المتظاهرين. وبعدين انا لازم اسافر مصر. يمكن تلاقي سعادتك عربية اجرة توصلك مصر، ولو انهم هياخدوا منك مبلغ جامد. وماله بس، فين هي العربية؟ اشوف لسعادتك حالا. هبعت واحد ساعي من عندي يسأل على سواق من عرض. اتفضل اسرائيل. ان شاء الله هتقع تنكسر رقبتك. يا نهار مش فايت. المشتاقة يا عبده نصبوا المشتاقة. مشتاقة ايه يا واد؟ والله العظيم المشتاقة في الحوش منصوبة والعساكر واقفين جنبها. بتقول ايه يا مبروك؟ نصبوا المشتاقة يا سحنفي. خلاص انتهينا. اشهد ان لا اله الا الله. هي حصلت المشتاقة. رايحين يشنقونا عبده. ايه يعني مش بعيد؟ لا ده كلام ما ينفعش. قوموا يا ولاد قوموا. دي ده يا فيه لو احنا مش عارفين عاملين اللي نايمين انهم حالي دلوقتي. العساكر بيربطوا في المشتقة يا سي حنفي. النهار باين من اوله. والله عملتوها يا غجر وفضلتوا مرايا لحد ما وديتوني معاكم على المشتقة. لا دي المسألة ما بقاش فيها ظاهر. وكلامك ده هينفع بيه يعني؟ محسن محسن انت صاحي؟ ايوه صح. سمع الكلام اللي بيقوله مبروك؟ وايه يعني المشتقة؟ ولا يهمك. شوفوا لنا طريقة يا اخواتنا. اعملوا معروف اعملوا معروف انكم صواب. قوم يا كريم انت يوسباشي وتفهم في الموضوع ده. ما تعرف لناش ضابط صاحبك ابن حلال هنا يشوف لنا مخرج؟ ما فيش داعي للدوشه دي يا حنفي. لكن لا ده انت بحق مرفوض وعيتك طين. نعمل ايه بس يا رب؟ عبده ايوه شوف لنا سلك ولا اختراع نهرب بيه. يعني ما بتردوش. اخص عليكم بقى ما تفلحوش الا في الهلس. مبروك. انت متاكد انها مشنقه صحيح؟ عجايب. ايوه مشنقه صحيح. امال كده وكده؟ اهي دي المصيبه اللي بصحيح. لكن بس شنقونا من قبل ما يحكمونا ولو مجلس عسكري يا مسلمين. وتنساها ايه المشنقه دي يا مبروك؟ كويس؟ مش معقول مش معقول. اوه خلونا ننام بقى يا جماعه. الله بص كويس يا مبروك. اوصف لنا بالظبط شكلها ايه المشنقه دي. نصبين بني ادم يا مشنقه كبيره وجنبيها مشنقة صغيرة. ايه اللي كبيرة وصغيرة؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ انت يا شيخ بلاش عبط. وحياد دقن النبي كده لازم الصغيرة دي بقى قافية عشان من غير مؤاخذة تموت. لا بقى يا محسن نصبر لك مشنقة نونو على قدك. كتر خيرهم على كل حال. انا على العموم افضل الشرق معاكم على المشنقة الكبيرة. تبادلني انا والله راضي بالصغيرة. جناب المستر بلاك موجود. انا صديقه حامد العطيفي. موجود اتفضل. مستر بلاك صباح الخير. اهلا وسهلا حامد بيه. اتفضل مالك؟ يبدو عليك الارهاق الشديد. ابني يا جناب المفتش المحسن اللي حضرتك شفته في دمنهور يوم العزومه. ماله؟ السلطات قبضت عليه هو واعمامه محبوسين في سجن القلعه بسبب الثوره. ارجوك يا مستر بلاك ولو حتى تتوسط لي علشان يخرجوا ابني ده ما يستحملش السجن. اعمل معروف. سنرى فأترك لي الأمر. إذا سمحت أنا عاوز إذن أقابل ابني وإخواتي في سجن القلعة. قدم طلب وإحنا ننظر فيه. أرجوك يا سعادة البيه دول أصلهم مش من مصر وما لهمش حد هنا أبدا والأمر مستعجل. قلت لك قدم طلب واحنا هنجتهد نجيب لك النتيجه بعد بكره. بعد بكره؟ انا بذلت مجهود يا حامد بيه. المساله في ايد السلطات العسكريه. السلطات العسكريه؟ نعم، ولذلك لم اوفق في الافراج عنهم، لكني حصلت على وعد بالنسبه لابنك، ربما خرجناه وحده. زي بعضه يا جلال، مفتش الولد صغير لسه، والباقيين نبقى نسعى لهم برضه ان شاء الله. سابذل كل جهدي. اتفضل يا حامد بيه، جابوا لك اذن بالزيارة. الف شكر سعادة بيه. محسن بابا، اهلا وسهلا يا بابا. انت عرفت ازاي؟ عمتك زنوبة بعتت زي الغرف. والله شاطرة، انا قلت لها وهم حاطين في ايدنا الحديد. ايه الحكاية دي يا حنفي؟ فهمني حصل ايه. برضو كده يا عبدو، وانت يا سليم بقى يصح تعملوا كده؟ ما هدش عليهم يتحبسوا لوحدهم. اه غريبة، انا كنت فاكركم خايفين. انتوا يعني نازلين ضحك وتريقه. اصل يا سعاده البيه المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. على العموم انا مش هروح الا ما اخرجكم من هنا، مش حاسبكم، هاجيلكم كل يوم. محسن تعال، انا عاوزك. سلام عليكم. ايوه بابا. ما تخافش يا محسن، انا عملت مسعى ليكم كلكم، لكن يظهر مش هيطلعوا غيرك. انت فاهم يا بابا ان ارضى اخرج من هنا واسيب اعمامي؟ يا محسن انت لسه صغير، اعمامك يستحملوا. مش ممكن اخرج من غيرهم يا بابا. يا جماعه اقنعوه، كلموه. مفيش فايده يا سعاده البيت، في محسن بلا افيه دماغه ناش. نهايته، انا رايح علشان اشوف نتيجه المساعي ايه. غير ممكن يا حامد بيه، المسألة خطيرة بالنسبة لهم. على كل حال أنا وفقت في نقلهم للمستشفى بصفة مرضى. المستشفى مكان نظيف ولا يختلف عن البيت، وأعدك عندما تهدأ الحالة أن أفرج لك عنهم. متشكر يا جناب المفتش، متشكر جدا. مبارك يا ابو سنية، مبارك. خير. الانجليز خرجوا اخيرا، تقرر الافراج عن سعد. الله يبارك فيك يا دكتور، يعني الحالة هتهدى تاني. خلاص حصل تسليم، الافراج عن سعد معناه الخضوع لطلبات الامة. طب وطي صوتك احسن، عندنا ضيوف. ضيوف مين؟ عريس سنية في مصطفى. اهلا اهلا اهلا وسهلا. هما فين؟ في الصالون. في الصالون، انا رايح لهم. يا مصطفى، اهلا اهلا اهلا. مبروك يا سعاده البيه، مبروك، ده يعتبر انتصار كبير للأمة. الف مبروك يا ابني، انت باين عليك وشك سمح. كفايه اني قابلتك عقب سماع الخبر السعيد ده مباشره. وان شاء الله هيكون فرحنا انا وثنيه هانم يوم رجوع سعد. ان شاء الله. الرحمن الرحيم، هما كمان منيمينكم هنا جنب بعض برضو، خمس سراير جنب بعض. بس بلا قفل يا ست زنوبة، السراير هنا سراير بحق وحقيقي. تشوفي سريري ده تكملة يا مبروك، صبرت ونولت ونمت على اخر الزمن في سرير بحق وحقيقي. ايه رب الكريم، اهدي النومة ولا بلاش، دي فرصتي الوحيدة في النوم، لا تصحيح كراريس ولا بيعه له. وانا نفدت من السقوط، تعرفوا لو كانت الدراسة استمرت كنت سقطت. البيت اللي احنا فيه لازم يتجدد يا جماعة. كل حاجة لازم تتجدد، بعد خروج سعد لازم كل حاجة تتجدد. اما اقول لك يا ستي زنوبة، انا راجل حقاني، خلاص جبتك خدت على نوم السراير، وشرفك وشرف امي ما نام بعد النهارده على الترابيزه الخشب اياه. انتوا الاجي استغفلتوني وحسبتوها عليا سنين. عمتي في اخبار عن جيراننا؟ اقبل عندك يا حبيبي، كتب اكيد وافرح عن قريب. سياده الدكتور بيمر، اتفضل يا سعاده الدكتور. وريني ايدك. الله، انا شفتك قبل كده. انا حنفي يا دكتور، رئيس شرف العيله يحيى شاهين. لا انت بتصالبك يا سي حنفي. وانت؟ انا برضو شفتك قبل كده. انا سليم العطيفي يا دكتور، اليوزباشي سليم العطيفي. فريد شوقي. تشرفنا يا حضرة اليوزباشي. وانت بقى يا حضرة؟ انت؟ انا عبد العطيفي، طالب بالمهندس خانة. كمال الشناوي. دي فرصة سعيدة خالص. والست دي؟ انا برضو شفتك قبل كده برضو معاهم، بس ما كنتيش عيانة. يا دكتور، جيت لنا بيتنا بشارع سلامة. انا اختهم زنوبة يا دكتور. عائلة راكب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والفند الصغير ده؟ انا محسن يا دكتور. حسن يوسف. ياها، دي المجموعة كلها هنا. امال فين الخدام بتاعكم؟ انا هو بلاقي يا دكتور، بس كنت مخبي وشي. اسمك ايه؟ خدامك مبروك. سعيد ابو بكر. اتفضل. السلام عليكم. فين زنوبة مار؟ انا مرات الدكتور حلمي ام سنية. عزيزة حلمي. انا سنية. مين بيسأل عني يا ماما؟ سميرة احمد. قدمنا لكم عودة الروح، قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم. أعدها للإذاعة أحمد عباس صالح. ساعد في الإخراج فاروق لطيف. أخرجها إسلام فارس. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل شحات العرابي. الحمد لله، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، وخضع كل شيء لملكه، وذل كل شيء لعزته، وصغر كل شيء لكبريائه، واستسلم كل شيء لقدرته، وسكن كل شيء لهيبته. الحمد لله الذي سجد له سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء، يا من ليس قبله قبل ولا بعده بعد ولا نهاية له ولا حد. أيها الإخوة المؤمنون

فحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان كل إنسان يستطيع أن يقدم الخير للناس وكل إنسان لديه نعمة من الله وكل مسلم لديه ما يقدمه في مجتمعه كي يحبه الناس ويرضى عنه رب الناس. فإذا كنت قويا عاون إخوانك وجيرانك وزملائك، وإذا كنت عالما علم غيرك من غير المتعلمين وامح أميته، واعلم أخي المسلم أن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك في دلوك بل من دلوك إلى دلو أخيك لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. فقد سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: أي الناس أحب إليك؟ فقال: أنفع الناس للناس. قيل: يا رسول الله، فأي الأعمال أفضل؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: إشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء دينه. إخوة الإيمان، هذه صنائع المعروف والتي تقي من مصارع السوء. فهلا اعتبرنا وتدبرنا حتى نكون من الفائزين. إخوة الإيمان، وحتى ينادى بصلاة الفجر نبقى مع هذه الأدعية والاستهالات والمسهل الشيخ محمد صابر. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليه